إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا. والرجولات مدى الدهر همم، والفتى الناجح من قال أنا. الخطى تبدع والقول حكم، والرضا يشرق والوجه سنا. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا. أول المجد كتاب وقلم، ومساءات سهاد وعنا. لو شغلنا بمهم عن أهم، أبدا ما ضحك الدهر لنا. أول المجد كتاب وقلم، ومساءات سهاد وعنا. لو شغلنا بمهم عن أهم، أبدا ما ضحك الدهر لنا. أبدا ما ضحك الدهر لنا. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا. ليس في الدين أنين وسقم، ليس في الدين أنين وسقم، إنما الدين طموح ومنى. إنما الدين طموح ومنى. فإذا المؤمن للنور علم، عرسه طاب جمالا وجنا. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنا. خير وصان الوطنا.